بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن أبدأ بالموضوع لا بأس أن أذكر مقاطع من بعض الرسائل التي وردت في مقام النقد البناء، وذلك من باب الشكر على جهود هؤلاء الإخوة الأعزاء في كتابتهم هذه الأسطر النورانية. طبعا لا زالت المسابقة والمشاركة في التبادل الثقافي بين المحاضر والحضور مستمرة، وإن كان المفروض 3 أيام ولكن نزيد عليها بيومين آخرين، فحبذا بقية الإخوة يشتركوا في هذه المشاركة العلمية الثقافية، والجوائز كما ترونها أمامكم إن شاء الله، كتب من قبل المؤسسة الإسلامية العامة للتبليغ والإرشاد. وأما مما ورد من الرسائل من قبل الإخوان الأعزاء هذا يدل على شيء يدل على أنه الإنسان يكبر فيبتلى، مناظر للمطالعة من جايبة مع نفسه. ها؟ لا بأس شيء. زين؟ إن شاء الله خير. هذا في واحد شان يقول عيوني ما جايبها وياي. ها؟ جيبها إيش ولا صور؟ عجيب. اي هذا الصغير جيد. صلوا على محمد وآل محمد. يذكر بعض الامور العامة. فالامر الاول يقول: لقد هجمتم هجمة او الشعواء بكافة اسلحتكم من روايات وآيات على الأعزب، حتى أنه أصبح شبه آيس من رحمة الله والعياذ بالله. وفي المقابل لم يكن هناك هجوم بنفس القوة على الآباء، يقصد آباء البنات الذين يفرضون شروطا يعجز عنها كثير من الشباب، هذا أولا. وثانيا لم يكن هناك بالمقابل هجوم على المؤسسات التي يمكنها مساعدة هؤلاء الشباب، وخصوصا الذين ليس لديهم أهل هنا، وبالأخص طلبة الحوزة. أليس من الواجب على بيت المال أن يتكفل، أم أنه ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء؟ أليس من الأولى على من يجوز له أن يملك 20 قميصا، هذه الرواية اللي قرناها 20 قميص وليس بتبذير، أليس من الأولى أن يدفع قسما من أموال الملابس الفاخرة والأطعمة المتنوعة ويعطيها لهذا الذي تكالب عليه الزمان؟ وأي شأنية مثل هذه التي يتبعها هؤلاء؟ وأيم الله، لقد جعل الإسلام جسرا وهيهات أن يتبع الإسلام، وهو الدين الخاتم، سياسة الكيل بمكيالين. فقد قال في مقابل ذلك: من بات شبعانا وجاره جائع، ومن بات ومن جاع وما جاعت بطن إلا ببطن أخرى. لا وحقك وحقك حتى يأتي صاحب الله رجل الدين الحق حتى نقيم الحد مباشرة، ولا يفيد النوم والتوبة، لأن الحجة قد ماذا الخط قد قامت وثبتت على مثل هؤلاء. ولو كان عندي مجال لأظهرتما يدمي القلب ويزهق النفس. لكن هل تصدق يا سيدنا أن بعض الناس في المخيمات يبقون يوم كامل من دون أكل، ليس عنده عدة توامين يشتري بها خبزا له ولعياله، أم هل؟ أرجو أن تسامحني هذا التطويل، لكن القلب قد امتلأ وفاض، وأنت أهل لأن يقال لك مثل هذا الأمر. ومن أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. هذه طبعا آلام موجودة في الساحة، ولابد من معالجة هذه الآلام، وأنه كل واحد يحس بألم أخيه، فإن الإسلام جعل المؤمنين كلهم بمنزلة الجسد، إن اشتكى منه عضو فإن كل الجسد يشتكي ويتألم، فلابد أن نحس بهذه الآلام. وإنما لم أتهجم على العزاب بكل أسلحتي، إنما كان المقصود هو توجيه العزاب بأنه ابتداء إذا كان يتمكنون من الزواج فهو حفظا وصيانة لهم، وإلا كما قال القرآن الكريم فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. فالله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء أن يأخذوا جانب العفة والسداد لكي لا يقعوا في الحرام، فهذا هو المقصود. هذا بالنسبة إلى الأمر العام. وأما الأمر الخاص الذي يخصني ولكن لا بأس أن أذكره للناس أيضا، لأني أطلب منهم الدعاء بهذه النكتة. يقول: وأما الأمور الخاصة، أنه ذكرتم في العام الماضي عندما كنتم تحاضرون في مسجد الإمام الرضا عليه السلام أنه أعطوكم 500,000 تومان وأنتم أرجعتموها عليهم لأجل أن يكون العمل لله، لكني فهمت من كلامكم أن إرجاعكم لهذا هو رياء، فكان من الأحرى إن كنتم تريدون وجه الله حقا لأخذتم المال وأعطيتموه إلى شاب أعزب يستعين به على أمر زواجه، وليس فقط نحث على الزواج بلساننا، لأن المال مال الله. وحتى إذا أردتم دفع التهمة عنكم أتيتم بنفس الشاب ويأخذها بنفسه منهم. سيدنا، أنا متيقن أن عملكم ليس رياء، لكن أتكلم بما في ذهن الناس، فأرجو أن تسامحني كثيرا، وهذا تجرؤ مني، فأرجوك أن تبرأ ذمتي. أولا أبرأت ذمتك وذمة كل الإخوان الحضور قربة الله تعالى، هذا أولا. وثانيا لا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، وورد في الحديث الشريف: اتقي من فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ولعل هذا الأخ المؤمن نظر بنور الله فرأى في نفسي هذا المعنى، فأستغفر الله ربي وأتوب إليه إن كنت مرائيا في قولي. ومع هذا سئل سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه أنه على ما يقال لحيتك أفضل أو ذنب الكلب، فقال: إن تجاوزت الصراط فلحيتي أفضل، وإن لم أتجاوز الصراط يوم القيامة فذنب الكلب أفضل. ونحن من جماعة سلمان المحمدي إن شاء الله. يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، هناك يعلم المار وما في نيته وما في سريرته، فإذا تجاوزنا جوزوا، قيل لنا جوزوا أيها المخفون، فنشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده، وإلا فربما يأتي النداء حطوا، لأن قد ثقلنا الظهر بالذنوب والمعاصي. هذا بالنسبة لي أذكر أنه ثقلت ظهري بالذنوب والمعاصي، فربما يوم القيامة يأتي النداء حط. فعندئذ ألتمس منكم الدعاء من الآن أنه لا تنسوني من الدعاء كما لا أنساكم، والآن أدعو وأطلب منكم أن تؤمنوا على دعائي، لأنه الإخلاص أمر عظيم جدا. ورد في الحديث الشريف: الناس كلهم هلكا إلا العلماء، والعلماء كلهم هلكا إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، والمخلصون على خطر عظيم، كلهم هلكا، العلماء، العاملون، الناس إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. لماذا خطر عظيم؟ لأنه ورد في الحديث الشريف الرياء، الرياء الذي هو الشرك الأصغر، الرياء كدبيب نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء، فمن يحس بها؟ الرياء مثل دبيب مشية نملة سودة على صخراء صماء ملساء في ليلة ظلماء، يحس واحد بها أنه النملة دا تمشي؟ الرياء هكذا يمشي في الأعمال. فربما الإنسان يكون مرائيا في عمله، في قوله، في حركاته، وهو لا يشعر والعياذ بالله، فيكون الإنسان مرائيا حينئذ. فلذا لا أبرئ نفسي، إن الناس لأمارة بالسوء. ربما يعني أنا في وقته والله يعلم على ما في قلبي لم أقصد الرياء، لكن بما أنه الرياء بهذه المنزلة وبهذه الخطورة، ربما هذا الأخ العزيز رأى بنور الله ونظر بنور الله فرأى في نفوس الناس، لأنه يقول لكن أتكلم بما في ذهن الناس، أنه الناس يروني مرائيا في عملي، فأستغفر الله ربي وأتوب إليه أولا، وأسأل الله وأطلب منكم الآمين. إلهي بحق محمد وآل محمد، إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله أسألك أعلى مراتب الإخلاص والتقوى والعلم والعمل الصالح. طبعا انتقاد الثاني يقول في بعض الأحيان عندما تخرجون من المسجد أرى مجموعة من الإخوة يسيرون معكم في الشارع، وهذا حسب تعبير الحديث فتنة للشخص المشار وراءه ومذلة للسائر، فأطلب من الإخوان من بعد هذا أنه لا يمشون معي في الشارع أو في الزقاق أو في جزرخان، أنه أمشي وحدي إلى ربي إن شاء الله. إنما الإخوان يأتون بعضهم يسألون، فأنا سأقف وأجيب السؤال ثم أمشي وحدي حتى لا يكون مذلة للسائر إن شاء الله. زين. وأما حديث الليلة، الرجال قوامون على النساء، يرجى الانتباه، هذا موضوع مهم جدا، يعد ربما البيت القصيد في الحياة الأسرية، أنه ما معنى الرجال قوامون على النساء؟ هل يعني فضيلة الرجل على المرأة، أو أنه لا فضل بينهما؟ أقول مقدمة، عندنا التفاضل على نحوين، تارة تفاضل ذاتي وأخرى تفاضل عرضي. مثلا الإنسان أفضل من الحيوان، هذا تفاضل ذاتي، ذات الإنسان أفضل من ذات الحيوان، الحيوان أفضل من النبات، لأن الحيوان جسم نابي نباتي، جسم نامي نباتي، حساس متحرك بالإرادة، فهو أفضل من النباتات، هذا تفاضل ذاتي، الله سبحانه وتعالى في عالم التكوين جعل هذا التفاضل، والذي يسمى بالتفاضل التكويني. وهناك تفاضل عرضي، العالم أفضل من الجاهل، لا باعتبار الذات إنما باعتبار العرض، الكافر السخي أفضل من البخيل من المؤمن البخيل. كيف؟ ربما تعجب من هذا القول، ورد في الحديث الشريف إن الله يحب الكافر السخي ويبغض المؤمن البخيل، الله يبغض المؤمن البخيل لا يبغضه في ذاته، لأن المؤمن ذاتا أفضل من الكافر، المؤمن طاهر مطهر، غيبته مطهرة، هو طاهر، ولكن الكافر ليس بطاهر، نجس، وغيبته أيضا لا تدل على الطهارة، فلا طاهر ولا مطهر، فالمسلم بذاته أفضل من الكافر، هذا ما لا شك فيه، ولكن الله يحب الكافر السخي ويبغض المؤمن البخيل، يحبه في عمله، لأنه الله يحب السخاء، فيحب الكافر في العمل لا في ذات الكافر، يبغض ذات الكافر، يجعل ذات الكافر في جهنم، ولكن في مقام المدح العملي يقول أنا أحب الكافر السخي لسخائه، فربما يهديه في المستقبل كما عندنا في الأحاديث يتوفق للهداية، يهديه في المستقبل لأنه يحمل صفة حميدة، صفة إلهية، خلق إلهي. وقد ورد عن الإمام الصادق تخلقوا بأخلاق الله. فعندنا تفاضل ذاتي تكويني، وعندنا تفاضل عرضي تشريعي. من حيث الشرع يكون أحدهما أفضل من الآخر، من حيث الذات لا فضيلة بينهما. فالتفاضل يكون على نحوين. يعني بهذه النظرية سأفتح لك آفاق جديدة لكثير من القضايا والمفاهيم الإسلامية. مثلا عندنا الحرية على نحوين، تحدثت لكم عن الحرية إتماما لذلك الحديث. عندنا حرية تكوينية وعندنا حرية تشريعية. الحرية التكوينية قبل أن تنتخب الدين أنت حر، في عالم التكوين أنت حر في انتخاب الدين، ولكن الشارع المقدس يقول لا أرضى لك دينا إلا دين الإسلام، فإنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه حرية تكوينية، ولكن من حيث الدين، من حيث التدين التزام تقيد، لا حرية في ذلك. فإذا هناك حرية تكوينية من حيث تكوين الإنسان، خلقة الإنسان هو حر، الله يقول أنت حر اختر أي دين شئت، ولكن ألا من حيث التشريع لا أرضى لك إلا دين الإسلام. فهناك حرية تكوينية من دون حرية تشريعية. التشريع يكون نوع من الالتزام، التدين فيه التزام ليس فيه حرية تكوينية. يعني هناك تنافي بين الحرية التكوينية والحرية التشريعية، بين الحرية التكوينية والتدين، أنه من كان متدينا فليس حرا في عالم التكوين حينئذ، يسلب منه هذه الحرية. يعني معناته مو يسلب منه تكوينا، في عالم التكوين لا زال هو حر، إنما يسلب منه تشريعا. يعني بعدما يكون مسلما لا يحق له أن يرجع إلى الكفر مرة أخرى ويقول أنا حر لأن الله خلقني في عالم التكوين حرا. يقول صحيح في عالم التكوين أنت حر، ولكن في عالم التشريع أنت ملتزم، أنت مقيد، لست حرا. فعندنا تكوينيات وعندنا تشريعيات. عندنا تفاضل تكويني، الإنسان أفضل من الحيوان في عالم التكوين. وعندنا تفاضل تشريعي، فضلنا بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفاضل من حيث المقامات والمنازل، هذا تفاضل تشريعي، تفاضل عرضي. العالم أفضل من الجاهل لا في عالم الذات، لا في ذات الإنسان وتكوين الإنسان، إنما أفضل من حيث أنه يحمل العلم. وهذا العالم لو لم يعمل بعلمه فإنه يتساوى مع الجاهل، لا فضل لهذا العالم على الجاهل. لماذا؟ لأن العلم الذي يوجب الفضل على الجاهل إذا كان معه العمل، العلم يهتف بالعمل، فإن وجده بقي وإلا ارتحل. فإذا العالم أفضل من الجاهل، ولكن متى يكون أفضل؟ إذا كان عاملا بعلمه. أما إذا لم يعمل بعلمه ورب العلم يقتل صاحبه، ويكون العلم هو الحجاب الأكبر بينه وبين الله سبحانه وتعالى لأنه لم يعمل بعلمه في مثل هذا المورد، هذا العلم لا يكون أفضل من الجاهل، بل يساوي الجهل، ويكون العالم مساويا للجاهل. يعني لا فرق بين العالم والجاهل حينئذ، كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: قسم ظهري اثنان، عالم متهتك لا يعمل بعلمه، يقسم ظهر أمير المؤمنين، يعني يقسم ظهر الولاية، والجاهل المتنسك الذي يعبد الله ولكن عن جهل، هذا أيضا يقسم ظهر الولاية، أيضا يقسم ظهر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلا فرق حينئذ بين العالم المتهتك والعابد المتنسك والجاهل المتنسك، إذا كان عابدا جاهلا، أما عابد مع العلم فيا حبذا. فعليه التفاضل يكون تفاضل ذاتيا ويكون تفاضل عرضيا، أو بعبارة أخرى يكون تفاضل تكويني في عالم التكوين والخلقة، ويكون تفاضل تشريعي في عالم التشريع والأحكام. الرجل أفضل من المرأة هكذا يقال، لكن يا ترى هذا تفاضل ذاتي تكويني أو تفاضل تشريعي وأحكامي؟ تفاضل تشريعي وأحكامي. وإلا خلقكم من نفس واحدة من حيث الذات، لا فرق بين الرجل والمرأة، كلاهما من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فحينئذ الزوج شريك الزوج من حيث الذات لا تفاضل بينهما، إنما التفاضل في مقام التشريع. نعم، النبوة باعتبار مسؤولية اجتماعية يعطى للرجل، فالرجل يكون أفضل من المرأة في تحمل النبوة، فلا نبيته، إنما يكون عندنا نبي. الإمامة باعتبار مسؤولية اجتماعية عظمى، إنما تسلم إلى الرجل، أما المرأة فلا تكون إمامة. إمامة الجماعة مسؤولية عظمى، مرجعية مسؤولية عظمى، القضاء مسؤولية عظمى. هذه المسؤوليات التي من ورائها التعقل والفكر والعقل فإنه يعطى للرجل، لأن الرجل أعطي له العقل. والمرأة كما ذكرنا في الأيام الماضية وفي الليالي الماضية، المرأة أعطي لها العاطفة، فهي كمال في عاطفتها كما أن الرجل كمال في عقله. فباعتبار العقل الذي منح للرجل أعطي له مسؤوليات، مسؤوليات اجتماعية، مرجعية، إمامة، نبوة، قضاء وما شابه ذلك. هذا يعني على أنه الرجل باعتبار ما عنده من مسؤولية يقدم على المرأة، لا يعني على أنه الرجل في ذاته أفضل من المرأة في ذاتها، لا، لا تفاضل، هناك تساوي باعتبار الذات، المرأة تساوي الرجل في ذاتها والرجل يساوي المرأة في ذاته، فلا فرق بينهما، إنما التفاضل تفاضل شرعي. إذا قيل الرجال قوامون على النساء، لا يعني على أنه الرجل يتبختر بذلك ويكون ديكتاتوريا في الأسرة ويكون طاغيا في الأسرة على أنه الرجال قوامون على النساء، بل بالعكس، معنى الرجال أن الله سبحانه وتعالى أعطاه مسؤولية كبرى، حمله مسؤولية عظمى، أنه مسؤولية الأسرة من حيث الاقتصاد بأنه واجب النفقة عليه العيال، إنما تجب نفقتهم على الوالد على رب الأسرة، فمن ناحية الاقتصادية تكون المسؤولية على رب الأسرة على الرجل، من ناحية الثقافية على الرجل، من ناحية الدينية على الرجل. قوا أنفسكم وأهليكم، وأمر للرجل يقال وأمر أهلك بالصلاة، فمن ناحية الدينية من ناحية الأخلاقية المسؤولية العظمى إنما يكون للرجال، فكل واحد هو المسؤول عن أسرته. لكن هذا لا يعني على أنه الرجل أفضل من المرأة، لا، ربما تكون المرأة أفضل من الرجل في مقام العبادة، إذا كان الرجل سكير شارب خمر والعياذ بالله والمرأة مؤمنة، أيهما أفضل بالله عليه؟ بلا شك المرأة أفضل من الرجل، لأنها تحمل دين، القانتات الصالحات العابدات. ضرب الله مثلا للذين آمنوا، للرجال الله يضرب مثلا بمن؟ بامرأة، بامرأة، تكون هذه المرأة ضرب مثل للرجال وللمؤمنين من الرجال. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، آسيا بنت مزاحم، تصبح ضرب مثل للرجال، يعني أفضل من الرجال في عصرها وفي زمانها، لأنها تحمل الإيمان، لأنها تحمل التقوى. فإن أكرمكم في مقام الذات، في مقام الفرائض، في مقام الدين، في مقام الأخلاق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من يكون أكثر تقوى أكثر ولاية سواء المرأة أو الرجل، لا فرق في ذلك. أما من ناحية المسؤولية، مسؤولية الأسرة، من يكون رب الأسرة؟ الرياسة لمن؟ لأنه ورد في الحديث الشريف إذا كنتم ثلاثة أنفار في سفرة مثلا فأمروا أحدكم، لابد أن يكون واحد منكم أميرا حتى تمشي الأمور، وإلا تصير مسألة فوضوية، تصير غوغائية. إذا ثلاث نفرات واحد لازم يصير أمير، زين، فدائما واحد لازم يكون أمير في الجامع. فهذه الأسرة تشكل من زوجة وزوج وأولاد، وإذا وسعنا مفهوم الأسرة من الأبوين، من الأخوات، من الإخوة، فحينئذ من يكون رب الأسرة؟ من تكون المسؤولية بيد من تكون؟ الإمارة في البيت بيد من تكون؟ القيمومية، من يكون القيم على شؤون الأسرة؟ الرجال قوامون على النساء. فهذا معنى القيمومية، معناته أنه مسؤولية أكبر. وإلا إذا كان الرجل قوام على المرأة ولم يعمل بمسؤوليته، لم يعمل بقواميته، لم يقم على المرأة، لم يقم بشؤون المرأة، قوام من القيام لم يقم بشؤون المرأة، مثل رئيس جمهور لم يقم بشؤون الناس، بشؤون الجمهور، يا ترى هذا الرئيس يكون ناجح أو يكون فاشل؟ هذا الرئيس يكون مرحوم أو يكون ملعون؟ صدام اللعين، لم يقم بشؤون الناس، فحينئذ يكون ملعونا لأنه لم يقم، كان طاغيا. فربما تجد رب الأسرة في البيت يكون صداما. نعم، إذا كان الرجل قوام على المرأة ولم يقم بشؤون الأسرة فحكمه حكم صدام، لا فرق في ذلك، ذاك صدام كبير وهذا صدام صغير في الأسرة، لا فرق حينئذ. لماذا؟ لأنه لم يقم بوظائفه الأسروية، لم يقم بمسؤولياته الأسروية. فكل واحد إذا لم يقم بما عليه من مسؤولية، الأم مدرسة تربوية إذا لم تقم بمسؤولياتها الأم تكون فاشلة، تكون محكومة، تكون ملعونة حينئذ، لأنها لم تعمل بوظائفها، لم تعمل بما يجب عليها من الواجبات ومن الحقوق، لم تتخذ حقوق الزوج بنظر الاعتبار، تهمل حقوق الزوج، تكون ملعونة كما ورد في الروايات الشريفة. فهذا معنى الرجال قوامون على النساء كما ورد في الأحاديث الشريفة. أذكر لكم بعض الأحاديث في هذا الباب. عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله. طبعا الآية الشريفة في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. شوف مبين العلة، يذكر العلة، وبما أنفقوا من أموالهم، ولكن مع ذلك يمدح النساء، يمدح النساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني من ناحية يقول الرجل قوام على المرأة، ولكن من ناحية أخرى يمدح النساء بصلاحهن، لأن هناك من النساء صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني لا يخونون الرجل، فهذا يدل على صلاح المرأة والمرأة الصالحة. فعن الحسن بن علي عليه السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن مسائل، فكان فيما سأله: أخبرني بما فضل الرجال أو فضل الرجال على النساء، أنه بأي شيء الرجل يكون أفضل من المرأة، هذا تفضيل عرضي ليس تفضيل ذاتي. قال النبي صلى الله عليه وآله: فضل الرجال كفضل السماء على الأرض، بركات من السماء ولكن بركات من الأرض أيضا، إلا أنه ابتداء البركة من بركة من السماء، تمطر عند ذلك تخضر الأرض، عند ذلك تخضر الأرض فتكون بركات الأرض بعد بركات السماء. فالرجل سماء الأسرة والأم بركة الأسرة وأرض الأسرة، كفضل الماء على الأرض، فبالماء تحيا الأرض وبالرجال تحيا النساء. لولا الرجال، هذا ما يقوله النبي، لولا الرجال ما خلق النساء، لقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال اليهودي: لأي شيء كان هكذا؟ لماذا الحكمة الإلهية كانت هكذا؟ اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الرجال قوامون على النساء. قال النبي صلى الله عليه وآله: خلق الله عز وجل آدم من طين، ومن فضله وبقيته خلقت حواء. فالمرأة تكون حينئذ تابعة للرجل، وأول من أطاع النساء آدم، فأنزل الله تعالى: فأنزله الله من الجنة. معنى ذلك كان المفروض أنه حواء تطيع آدم، ولكن آدم أطاع حواء فأنزل من الجنة إلى الأرض. وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا، أو بين فضل الرجال على النساء في الدنيا: ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة، والرجل لا يصيبهم شيء من الطمس. قال اليهودي: صدقت يا محمد. وفي تفسير علي بن إبراهيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء. ثم مدح النساء فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني تحفظ نفسها إذا غاب عنها زوجها. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر في قوله قانتات أي مطيعات لله سبحانه وتعالى، وكذلك للرجل باعتبار رضا الله في رضا الزوج من هذا الباب. هذا بالنسبة إلى معنى قيمومية الرجال على النساء، وأنه تربية الأسرة ابتداء إنما يكون بيد الرجل، وإن كانت أحضان المرأة هي المدرسة الأولى لتربية الأولاد، أحضان الأم هي المدرسة الأولى لتربية الأولاد. وهذا باعتبار ترون عظمة الإسلام، وأنه بعد 1000 سنة تجد القانون الفرنسي أيضا يذكر هذا المعنى في قوانينهم وما يقوله القرآن الكريم. أذكر لك هذا القانون على أنه تكاد المادتان 13 بعد 200 و14 بعد 200 من القانون المدني الفرنسي تكونان ترجمة للآية الشريفة. فالمادة الأولى منهما تقرر نص العبارة أن الزوج يجب عليه صيانة زوجته، وأن الزوجة يجب عليها طاعة زوجها في القانون المدني الفرنسي. والمادة الثانية تقرر أن الزوجة ملزمة أن تسكن مع زوجها وأن تنتقل معه إلى أي مكان يؤثر الإقامة فيه، والزوج ملزم أن يعاشرها وأن يقدم لها كل ما هو ضروري لحاجات الحياة في حدود مقدرته وحالته. هذا تقريبا مفهوم الآية الشريفة، أنه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وأما العوامل التي توجب نجاح الأسرة وديمومية السعادة في الأسرة، وهذا يعد تقريبا آخر مبحث في هذا رمضان المبارك، وذكرت لكم إنما طرحت هذا الموضوع لأن بعض الإخوة الذين ينتقدون في رسائلهم أن هذا الموضوع في مثل هذا رمضان وفي مثل هذه المشاكل التي نعيشها في المهجر ربما لا يتلائم، لكن أنا باعتبار الإخوة قبل رمضان قرروا على أن يكون الرمضانية للنساء وللرجال، فلذا وجدت خير موضوع يجمع حقوق النساء والرجال سوية هي مباحث الأسرة، وإلا كان عندي مواضيع كثيرة، مثلا حب الله، نماذج وصور عن محبة الله، شرح دعاء مكيال، شرح دعاء المكارم الأخلاق، ومنازل الآخرة كما ذكرت، مواضيع كثيرة تناسب الأجواء التي يعيشها الشباب والمؤمنين في شهر رمضان المبارك، ولكن السبب هو تقريبا هذا ولأمور أخرى. على كل حال أعتذر إذا كان هذا المبحث لا يتلائم في مثل هذا الظرف، والعذر عند كرام الناس مقبول. ففي آخر المطاف طبعا الموضوع مفصل، لأنه بعد ذلك يأتي دور بعد تشكيل الأسرة، يأتي دور الحمل، آداب الحمل، ثم بعد ذلك الولادة، وبعد الولادة آداب الولادة، عقيقة، الختان، تهنئة، اسم المولود، مباحث مفصلة في الروايات حول ذلك. ثم يأتي دور تربية الأولاد، وهذه مسألة خطرة ومهمة جدا، لأنه كثير من عندنا أيضا فشلنا في تربية أولادنا، فالإسلام أعطانا نماذج للتربية، تربية الأولاد بالخصوص الأولاد الذكور والإناث لا فرق في ذلك. هذا موضوع ربما إن شاء الله في المستقبل علماء الحوزة، أساتذة الحوزة الذين نسلوا لساحة المحاضرات يتطرقون إلى هذا الموضوع بالتفصيل لما فيه فوائد للمجتمع. وأما عوامل ديمومية الزواج الناجح، أولا عندنا في الفلسفة قانون العلة والمعلول، تحدثت عنه تكرارا ومرارا، النار علة للحرارة، فالحرارة معلول والنار علة، هذا القانون حاكم في كل الكون من القوانين الفلسفية التي لا يمكن أن ينكر، زين، قانون ثابت. إلا أنه العلة على نحوين، عندنا علة محدثة وعندنا علة مبقية. يعني لما تريد تشعل النار تحدث النار، يحتاج إلى من يشعل النار علة لإشعال النار. فالنار تكون علة لكن بعد حدوثها بالنسبة إلى الحرارة. الله علة العلل بالنسبة إلى هذا الكون، حيث أنه خلق هذا الكون، أحدث هذا الكون، أوجد هذا الكون، فهو علة العلل. فعلة محدثة، وعندنا علة مبقية. زين بعدما أحدثه لابد أن يبقى، لأن هذا ممكن والممكن متساوي الطرفين في الوجود والعدم. فإذا لم تكن علة مبقية لرجع الممكن إلى العدم مرة أخرى. فكما يحتاج في وجوده إلى علة محدثة، كذلك يحتاج في بقائه إلى علة مبقية. كل شيء، كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، الله علة العلل. سوى الله في معلوليته يحتاج إلى علة محدثة وعلة مبقية. زين، الزواج، الأسرة، العلة المحدثة قريناها خلال الأيام التي مرت. العلة المحدثة تحدثنا عنها بالتفصيل، ويبقى الآن العلة المبقية. زين، بعدما شكلنا، عندئذ يحتاج إلى علة مبقية لهذه الأسرة، أنها تبقى الأسرة سليمة، تبقى الأسرة سعيدة. لا أنه الزوج كما تجدون مثلا الشباب في أيام الأولى من زواجه يهتم بزوجته غاية الاهتمام، وحتى الزوجة تهتم بالزوج غاية الاهتمام من كل النواحي، ولكن كلما مر الزمان يخفت هذه الشعلة الوهاجة الشوقية والحب المتبادل الذي كان بينهما يخفت يوما بعد يوم. لماذا هذا الإخفات؟ لابد أن تكون هذه الشعلة، هذا العش الذهب الذي قد تشكل لابد أن يبقى عشا ذهبيا وطليا يطلع يوم بعد يوم، براق بالذهب لابد أن يبرق. فالحياة لازم تكون براقة. فلماذا الشاب بعد 6 أشهر يفكر والعياذ بالله بطلاق زوجته، أو بعد سنة تسمع مثلا صيحة الطلاق بين الأسرة، وشوف الأسرتين بما عندهم من الأطراف قد اشتغلوا بعد عام من زواجهم ومن فرحتهم وحفلة عرسهم ومخبوصين، وإذا بعد سنة مخبوصين بالطلاق. ليش؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ أكو هناك عوامل توجب هذا الإخفات، توجب هذا تضاؤل الحب اللي كان بين الزوجين يتضاءل يوما بعد يوم، لأنه ما يعرفون شلون يصرفون، لأنه يريد يجمع بين زوجته وأمه. لأنه بعض الإخوان ذكروا لي أنه انزل بالمصادق وبالأمثلة حتى نفهم الموضوع شنو الشيء تقول. مجرد تحكي لنا كليات، احكي لنا جزئيات، خلي احكي لك اليوم جزئيات حتى نشوف شنو راد أقوله، شنو مقصودي. ما يعرف أنه يجمع بين والدتي وزوجتي. ليش؟ خلي أبين لك حقيقة نفسية. دائما هذا مثل عراقي معروف، لأنه أشعر تعبته راح أضحككم شوية قربة الله تعالى. مثل عراقي معروف أنه لو صافت مرت العام وتشنى كان إبليس دخل للجنة. وبما أنه إبليس ما يدخل للجنة، فمن المستحيل أنه مرت العام تصافة ويتشنى، هكذا يقال. فهذا حشي على السلاطين، هذا مو صحيح. ليش في الإسلام يصافون مرت العام وتشنى؟ لكن كيف يمكن المصافات بين الأم والزوجة؟ يحتاج إلى ذكاء من قبل الزوج، يحتاج إلى سياسة من قبل الزوج، حتى السياسة بين الزوجتين. إذا تريد طبعا إن شاء الله اللي عنده مرة واحدة يكتفي بها ويكون سعيدا بها إن شاء الله، لا يفكر بالثانية. لو لا يبتدي بذاك اللي قال قضية خان النص، كما أنه شبه يعرفون قضية خان النص، ما أريد أكررها. لازم عنده في السياسة يقول فد واحد إجا للقهوة بالعراق بغداد، إجا للقهوة متأذي للمقهى، فصاحبه قال له شبيك شو متأذي؟ قال له يا معود ابتليت بنسوان 2 ومتدمر، حياتي متدمرة، ما أعرف شلون أصلح بيناتهم. قال له ما بي شي، أنا أعلمك شلون تصلح بيناتهم. قال له شلون؟ قال له قول للكبيرة بالخفية أنه أنا لمن أقول يم راس البصل يعني أقصدش إلك وأحبش إلك أكثر من الصغيرة. لمن أقول يم راس البصل زين، وللصغيرة هم أيضا قولي لها بالخفية أنه لمن أقول يم راس البصل يعني أقصدش إلك، ما أقصد الكبيرة. فهي عالسفرة كان يقول يم راس البصل، هاي الكبيرة فرحانة على أنه يقصدني إليها، وصغيرها مشينه فرحانة على أنه يقصدني إليها. وبهذه السياسة تمكن أن يجمع بينهما. فالرجل يحتاج إلى سياسة يجمع بين الأم وبين الزوجة. ليش؟ سبب الحالة النفسية. خليني أقول لك حقيقة. الأم تشعر أنه الولد ابنها وطيرها، كان في قفص الأم، عاشت مع هذا الطير عمر طويل، إلا أنه يعجبها أنه الزوج ابنها، وتهتم بالزواج غاية الاهتمام، وهي التي تخطب، وهي التي بحيث واقعا الشاب يتعجب أنه قبل الزواج اهتمام الأم بالزواج، ولكن بعد الزواج تنقلب الأم 180 درجة، أنه هذاك الفرحة وذيك الفرحة اللي كان عندك الآن شلون تبدلت بحيث تعادين هذه العروس؟ كيف يكون ذلك؟ يتعجب. السبب هو أنه هاي الأم تشعر الولد ابنها طير لها، طيرها وملكها، كان في قفصها. فلما يتزوج تشعر شعور داخلي يسموه الضمير اللاشعوري. في الضمير اللاشعوري تشعر على أنه هذا الولد اللي كان طيرها الآن ذهب إلى قفص امرأة ثانية، فما تسمع، ما عاد استعداد حينئذ أنه اللي كان ملكها تيجي وحدة على الحاضر تأخذه. هي تقول النسوان يقولون على الحاضر أخذته، بمجرد قالت نعم أو قالت بالي بلا أخذته، فهذه ما تتحمل، بمجرد قالت بلا تأخذه على شو كلمة واحدة. أنا عمر تعبت مع هذا الولد، أنا اللي ربيته، أنا اللي سهرت الليالي من أجله، وإذا بي تأتي وحدة من الخارج على الحاضر يا بشنو؟ قالت نعم نعم نعم الله طلوعها، تقول ذلك. زين، بعد استعداد. فالرجل لازم يصير ذكي انه يجمع، وهذا الشعور الام لا ينجرح انه يبين لا انا بعدني لك، لكن شنو من ناحيه اخرى لا يظلم، لا يكون سبب لظلم الزوجه، يجمع بينهما، يجمع بينهما. طبعا الام راح احكي لك في نكته ايرانيه فارسيه، فالمثل ايراني اكو يقول له عجب خداي را يك بام و دو هواي، يعني بالعربي يقول اتعجب من الله شلون سطح واحد بشكلين هوا، هوا حار وهوا بارد، شلون يصير في سطح واحد في زمن واحد اكو هوا حار واكو هوا بارد، كيف يكون ذلك؟ اتعجب من رب العالمين كيف يجمع بين الحرارة والبرودة في سطح واحد. سبب المثل الإيراني يقولون أنه الأم تصعد للسطح، بنتها موجود متزوجة وابنها موجود ومتزوج، فلما توصل للبنية هذه طبيعة المرأة موجود، توصل لبنتها شو تقول؟ الدنيا باردة بابا ضمي مثلا فلان شيء، فتسوفت حماوة اللي أحدهما يلتزم بالآخر، ما أريد أبين أكثر من هذا. زين، على شنو الدنيا باردة؟ الدنيا باردة لازم ينضم أحدهم على الآخر. أما تيجي للولد هل شنو هالقد لازقة بي؟ الدنيا حارة، هالدنيا الحار شوي روح لي غاد فك من الولد. فهذا الشاعر قال عجيب الله، هذا شلون الله اللي في سطح واحد قال شكلين هوا، هوا حار وهوا بارد. فهذا المعنى موجود عند النساء. فالولد هو لازم يصير ذكي أنه يستعمل الذكاء. وأنا رأيت من الأمهات من قالت أزوج ولدي من الغريبات أخذ له غريبة، ولكن بنتي أخذ لها من الأقرباء. سألوها ليش؟ قالت حتى أنه بنتي ما يقدر يطلقها لأنه عيب، قريب عيب يطلق، فبنتي ما يقدر يطلقها. أما ابني شو وقت ما معجبني، معجبتني مثلا المرة غريبة أقدر أطلقها. فأكو بعض الأمهات هالشكل يفكرون، بالخصوص الأمهات القديمات أكوش تفكير. فالولد لازم يكون ذكي، هاي العوامل اللي نذكرها بالروايات إنما يعطينا ذكاء للولد أنه رب الأسرة كيف يجمع بين الأم وبين العروس. طبعا بعض الأحيان العروس هم تصير مشيطنة، هاي لا يخفى عليكم إنه العروس بعض الأحيان هم تصير شوية مشيطنة تأذي، فهنا لازم الرجل يكون ذكي يعرف إنه شو يتصرف. يقولون فالعروس ما شان تشتغل بالحوش أبدا، ما تشتغل قاعدة كسلانة. فالأم قالت لبابا احنا أخذنا العروس حتى شوي ساعدنا في البيت، وهذه أذان كسلانة كل شيء ما تشتغل، فخلينا نسوي حيلة الطريقة اللي نشغلها هاي المرأة عروس الجديدة نشغلها بالحوش. قال شو نسوي؟ قلت له الصبح أنا آخذ أجلكم الله المكناسة أريد أكنس البيت. أنت تعال قل لا لا ما يصير لازم أنا أكنس البيت. أخذ المكناسة مني وأنا أقول لا وأنت تقول إيه وصير شايف بيناتنا. فالبنية لما نشوف هالموقف تقول يا بس في سبيل تنسى النزاع بيناتكم أنا أكنس لكم البيت. فنعطيها المكناسة حتى تكنس. قلت خوش نظرية خوش فكرة والله. فيقول يوم الثاني الصبح جت الأم تكنس. إجا الولد لا ما يصير ما يصير ودعتش لازم أنا أكنس البيت هذا بيتي فلان. إيش تقول لا وهذا تقول إيه. فالبنية شافت أخو النزاع بيناتهم جتي قالت بابا ما بيها شيء. يوم أنت كنسي يوم الولد يكنس ما بيها شيء لا تشتعركم. يوم واحد يكنس يوم الثاني يكنس. فبعض العروسات شوية شيطنات فإحنا ذنيهم لازم شوية نقيدهن. الشرع عنده تقييد. نعم زين. فهناك عوامل لديمومية النجاح نجاح الأسرة والزواج السعيد. فمن أهم هذه العوامل الحب المتبادل. تقريبا 30 عامل أنا ذاكر. أول عامل هو الحب المتبادل بين الزوجين. وأجمل كلمة كما عن الإمام الصادق هاي رواية أقرأها أجمل كلمة يقال للمرأة هي كلمة الحب أنه أحبك. وأمر كلمة على المرأة أنه أطلقك. أمر كلمة على المرأة الطلاق وأجمل كلمة كلمة الحب. فلا بد أن يكون الحب متبادل بينهما. قال الإمام الصادق عليه السلام العابد كلما ازداد في النساء حبا ازداد في الإيمان فضلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحب حب من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. وهذا يعني أنه حب النساء مقدمة. ذكرت هذا المعنى من قبل أنه المراد من النساء يعني الزوجة. حب الزوج الزوجة مقدمة للصلاة. العامل الثاني أقرأ سريع. العامل الثاني إكثار الخير. فإن المؤمن يحب الخير لغيره كما يحب لنفسه. وأولى الناس بالخير أقرب الناس للإنسان بعد الزواج إنما هو الزوجة. وقبل الزواج الوالدين وبعد الزواج أيضا الوالدين لأنه أحق الناس على الرجل الوالدين كما ورد في الحديث الشريف وعلى المرأة الزوجة. فحينئذ الأقربون أولى بالمعروف فيعطي الخير لأهله ولزوجته. قال الإمام الصادق عليه السلام أكثر الخير بالنساء. الأمر الثالث النظافة والطيب. فإن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. وعندنا حديث آخر الله نظيف ويحب النظافة. والنظافة من الإيمان. النظافة على نحوين إما نظافة روحية وإما نظافة جسدية. والروحية إما نظافة قلبية وإما نظافة فكرية يعني نظافة عقيدة ونظافة قلبية يعني نظافة أخلاق. فالإنسان يكون نظيف في عقيدته نظيف في أخلاقه ونظيف في ملبسه وفي مأكله وفي جسده أن يكون دائم متطهر. كما أنه يستحب للمؤمن أن يكون متوضي دائما. سيد النجفي رحمة الله عليه سيد الأستاذ قال ثلاث عوامل يوجب توفيق الإنسان في الحياة. العامل الأول أن يكون متوضي دائما فإنه يوجب النشاط. الإنسان يتوضى دائما يكون نشيط والنشيط دائما يكون فعال والفعال دائما يكون عنده الخير وخير يصل لنفسه ولغيره. والعامل الثاني أنه أي جنازة رأى يتبعها ولو خطوات فإنه يتوفق في حياته. والعامل الثالث للتوفيق قضية سيد الشهداء يخدم فيها بأي عنوان كان يخدم في قضية سيد الشهداء فإنه يوفق في الحياة. فيقول أنا كنت أستاذ معروف بالحوزة مع هذا كنت أوزع الشاي بالمجالس الحسينية ومن أسباب توفيقي للمرجعية أنه كان يوزع الشاي. طبعا هاي أنا دا أقولها أنه يوزع الشاي في المجالس الحسينية. فالنظافة شيء مريود ومطلوب في الإسلام. النظافة الروحية النظافة الجسدية وأن الله نظيف ويحب النظافة. وكذلك في الأسرة لابد أن يكون الزوج نظيف والزوجة نظيفة وكل الأولاد لابد أن يأخذوا جانب النظافة. قال عليه السلام خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام. الأمر الرابع إدخال السرور. قال عليه السلام ما استفاد امرئ بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها. فإدخال السرور وتبادل المشاعر مشاعر الفرحة والسرور بين الأسرة وأعضاء الأسرة مما يوجب نجاح الأسرة وسعادة الأسرة وديمومية السعادة. الأمر الخامس الإطاعة ورضا الزوج كما مر سابقا، قال عليه السلام: وتطيعه إذا أمرها، تسمع قوله وتطيع أمره، العزيزة في أهلها الدليل مع زوجها يعني المطيعة مع الزوج. وفي الحديث آخر: وإطاعة بعلها فلتدخل من أي أبواب، من أطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة. وفي حديث آخر: لا يقبل الله منها إلا أن يرضى عنها زوجها. وفي حديث آخر: إلا أن تتوب وترجع، وقد مر تفصيل ذلك. الأمر السادس المحافظة على العرض والمال، قال عليه السلام: وتحفظه، المرأة تحفظ الزوج إذا غاب عنها في نفسها وماله. المتبرجة مع زوجها الحصان مع غيره، وهذا يعني أنه الزوج يطمئن لزوجته في غيبته، وهذا مما يوجب السعادة والإطمئنان والعيش الرغيد. الأمر السابع العون والمساعدة، قال عليه الصلاة والسلام: تعين المرأة تعين زوجها على دهرها وتساعده على دنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه. في حديث آخر: أعانت زوجها على الحج والجهاد أو طلب العلم، أعطاها الله من الثواب ما يعطي امرأة أيوب عليه الصلاة والسلام. والثواب هو الجنة، والجنة عرضها السماوات والأرض، فتثاب المرأة التي تعين الزوج. كما أنه ورد في حديث آخر أنه يستحب للزوج أن يشتغل في البيت في كتاب جامع السعادات عندما يتحدث عن حقوق الزوج والزوجة وقضايا الأسرة، يقول على أنه عمل الرجل في البيت يعد من عمل الأنبياء ويعد من عمل الشهداء، أنه الرجل يشتغل في البيت يساعد زوجته في القضايا المنزلية والأسروية. الأمر الثامن الاستقبال والتوديع الحسن، قال عليه السلام: إن لي زوجة إذا دخلت تلقيني وإذا خرج شيء تلتقيني وإذا خرج شيعتني، فيدل على أنه تستقبله برحاب الصدر وبابتسامة وترحيب وحفاوة، مما يزيل هم الرجل وغم الرجل ومشاكله خارج الدار. الأمر التاسع الكلام العقائدي الجميل والمنطق الرسين، مما يوجب ديمومية سعادة الزوجين والأسرة. قال عليه السلام: إذا رأتني مهموما قالت: ما يهمك، إن كنت مهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك وهو الله سبحانه، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما. وهذا يعني صحة عقيدة المرأة وثقافتها الدينية، وأنها متعلقة بالمبدأ والمعاد بالله سبحانه وتعالى وبيوم القيامة، تؤمن بالله أنه الله يتكفل رزقك، وتؤمن بالقيامة أنه زاد الله همك إذا كان هم الآخرة، فتؤمن بالله وباليوم الآخر، تؤمن بالمبدأ والمعاد وما بينهما النبوة والإمامة والعدل الإلهي، وتأتي بأصول الدين وفروع الدين. والشعور الصادق الديني يكون من قبل الزوجة عامل مهم لديمومية الحياة الزوجية. العاشر قبول الاعتذار، أنه الزوجة تقبل اعتذار الزوج كما أن الزوج يقبل اعتذار الزوجة، اعتذار متبادل. لماذا؟ لأنه غير المعصوم غير معصوم، والإنسان معرض للخطأ والنسيان بلا شك، فربما ينسى ربما يخطأ، فعليه إذا أخطأ، هذه نقطة أخلاقية تفيدكم في كل مجالات الحياة لا بأس أن أشرحها شوية، أنه الإنسان يخطأ، لما يخطأ له حالتين: تارة يريد أن يوجه خطأ كما هو كثير منا من يفعل ذلك، أنه لما يخطأ يحاول أن يوجه الخطأ، والحال توجيه الخطأ خطأ آخر، توجيه الباطل باطل آخر. يا أخي هو عمل باطل، هو عمل خطأ، ليش توجه الخطأ؟ قول اخطأت، قول اشتبهت، عمل اشتباه، توجيه الاشتباه، لا أنا كان مقصودي كذا وكنت أريد كذا ومثلا فلان، ما كنت داعي. فعندئذ لما يخطأ الإنسان يشتبه ينسى، إما أن يعتذر ويعترف بالخطأ، والاعتراف بالخطأ فضيلة، تنتهي المشكلة رأسا، يعني مجرد ما يصدر الخطأ في الموكب نفرض، والطرف المقابل خبر راح تنثار مشاعره أحاسيسه أنه أخطأت هذا الخطأ، المخطئ إذا يقول لك يا بسامحني أعتذر أنا اشتبهت، الطرف المقابل يقبل عذرك، حر التعذر حر قبل العذر، هذه من الحرية، الذي يتعذر حر والذي يقبل العذر أيضا حر، هذه من الحرية. فعندما يتعذر وتقبل عذره تنتهي المشكلة. أما إذا كان البناء الإنسان يخطأ ويصر على خطأه طبعا المقابل راح يصير في مقام اللجاجة، واللجاجة من الشيطان، ونهاية اللجاجة العرك والقيل والقال وبوكسات وما شابه ذلك. لما تراجعها يشوف أساسا أنه واحد أخطأ ولم يعتذر، والمفروض أنه لما يخطأ يعتذر تنتهي المشكلة. كذلك الأسرة، إذا الزوج أخطأ لا يكون أنا مثلا باعتبار أنا الزوج ورجل والرجال رجال مثلا والمرأة مرأة، لا، الرجال رجال والمرأة مرأة صحيح، لكن عندما يخطأ الإنسان لا بد أن يعتذر حتى لا يجعل الطرف المقابل في مقام اللجاجة والشيطنة، لأنه اللجاجة إنما الشيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء. اللجاجة والعداوة من الشيطان، أساس شيطاني ونهايته شيطاني. فإذا غضب أدنى ما يكون الشيطان للإنسان عند غضبه في الأحاديث الشريفة، فإذا غضب الشيطان يدنو منه. لذا يستحب الإنسان لما يغضب إذا كان قائما يجلس أنه يشرب ماء بارد، يلقي على وجهه ماء بارد حتى يخفت، لأن الشيطان يأتي عند الغضب. أقرب شيء للغضبان هو الشيطان يأتيه، فعند الغضب لابد أن يخفت غضبه بأنه إذا كان قائما يجلس، أو إذا كان هناك ذي رحم عندما يغضب في الحديث الشريف عندنا يجعل يده على ظهره مثلا على بدنه فيخفت من غضبه، لأنه ذي الرحم له أثر، الرحم له أثر، عليكم السلام ورحمة الله، فله أثر. فحينئذ الإنسان الذي يخطأ عليه أن يعتذر، الزوج الذي يخطأ يعتذر، الزوجة التي تخطأ تعتذر من دون توجيه الخطأ، فإن توجيه الخطأ خطأ آخر، هذه قاعدة، توجيه الباطل باطل آخر، توجيه الخطأ خطأ آخر. مثلا قالت الزوج لزوجها أنه تأتيني بشيء وواقعا ذهب ورجع ونسي مثلا، فيعتذر يا أبا أنا سامحيني نسيت اليوم. لا، ليش نسيت وما مهتم بيه؟ ولو كنت مهتم بيه كان ما نسيت، وتسوي لك فد جنجرس وفد مشكلة كبرى. يا أخي ده أقول لك نسيت، يا أختي ده أقول نسيت، يا إلى آخر ده أقول نسيت، ليش تورطينا أكثر من هذا؟ نسيت وسامحيني، فضه يا مسامح. وكذلك الزوجة عندما تخطأ على الزوج أنه يقبل عذرها، هذا ما أقوله في الروايات مو من عندي ده أقول. قال النبي صلى الله عليه وآله في ذم النساء: ولا تقبل له عذرا. في ذم النساء أنه من النساء ما تقبل عذر الرجل، الصب على الخطأ، ولا تغفر له ذنبا. خب لازم هذا المعنى أنه الرجل عندما يخطأ يعتذر. شوف نقطة هذه، أنه المرأة لا تقبل من الرجل عذرا، معناته شنو؟ معناته أنه الرجل لازمه دلالة التزامية أنه الرجل إذا أخطأ عليه أن يعتذر، فعندئذ الزوجة تقبل عذره، وكذلك العكس. وقال صلى الله عليه وآله في امتنان الزوجة بمالها والنهي عن ذلك: إلا أن تتوب وتعتذر إلى زوجها. شوف المرأة لازم تعتذر، الرجل يعتذر والمرأة يعتذر، وكل واحد منا عندما يخطأ يعتذر. والله سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس والذين يعتذرون إلى الناس. الأمر الحادي عشر: المداراة المطلقة والقضايا الأخرى التي تأتينا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حياة سعيدة وعيش رغيد في ظل القرآن الكريم وفي ظل كلمات أهل البيت، كلمات النور، إن شاء الله تكون حياة نورانية وحياة روحانية. أما المصيبة فإنه يتحفنا ذلك سماحة الشيخ إن شاء الله، فالرجاء لا يخرج أحد، مصيبة دقائق، والتوسل بأهل البيت عليهم السلام، كما أنه أحد الإخوان يطلب أن يجيب المضطر، أنا أقرأ لأنه وعدته عنده حاجة، وعدته أن أقرأ 5 مرات أن يجيب لقضاء حاجته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معي: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الأمر، عجل فرجه وفرج عنا جميعا يا الله. اللهم فرج عن هذا الأخ العزيز فرجا عاجلا يا الله، اللهم اكشف همه وغمه واقضي حاجته يا الله. اللهم اقضي حوائج جميع الإخوان جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما الإخوة الحاضرين. اللهم بحق محمد وآل محمد اقضي حوائجهم عاجلا غير آجل يا الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء. كأن كل يوم كربلاء وكل زمان يوم عاشورا. يا وقعة الطائف، يا وقعة الطائف، كم أوقدت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا. يا ليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسى المشهورة، وجسمه نسجاته جل رياح له ثوبا بقان دم الأوداج مزرورا. إن يبقى ملقا، إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والا محظورا. والله ينصى يا أبو بقلب ما تمك يا حسيا، ينصى يا أبو ذكرك من يمر الدميع، ينصى قلب بدال قلبك ريت، ينصى أبو خد دون خدك عايل وطي ما تايم لولاك الفرض يا حسين، ما تايم وحق جبدك المنة تليت، ما تايم إلك بقلوبنا منصوب، ما تايم لذكرك يا ذبيح الغاضرية. ناداها ناداها من فوق الرمح يا اخت الله يرعاها، صبري يا اخويا وسلمي امرك المولى، خويا راسي على راس الرمح حل رايح وياك، وياك يتنا العائلة ويتنا ليطيحون. نعم، توقف رأس الحسين في الطريق. لماذا توقف؟ لأنه سقطت يتيمة من الهودج، وجاءوا الرجال الموكلين بحراسة الضعينة جاءوا للإمام زين العابدين يستفسرون عن ذلك. ما بين ما بين ما هم مسكين أو بالضعن للشامات ناوين، أجيب برمح راس الحسين وتناخوا على الشيء الأربعين ما قدروا نادوا يا ابن علة التكوين وقف راس ابوك حسين الحين ولد للبعيد يدير في العين شنو السبب يا ابن الميامي قال انهم يتفقدوا النساوين يا طفل يا مطيحين ولن صاد يشجي القلب ونين بويا تعدوا اليتيم يا المظلمين صلوا ولولا قضاء الله لا حكم الدهر نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأبيه فرج عنا يا الله شافي مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين اللهم اقضي حوائج السائلين اللهم ارزقنا زيارة أمير المؤمنين وأولاده المعصومين اللهم ارزقنا حسن العاقبة يا أرحم الراحمين إخواننا الجالسين السامعين لهذا الذكر الشريف فضهم بعنايتك فردا فردا لا سيما المقيمين لهذا المجلس اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بكلاءتك إنك أنت أرحم الراحمين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات إلى أرواح العلماء والشهداء إلى أمواتنا وأمواتكم جميعا الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على